أحسن الله إليك. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما يهاب دبغ فقد طهر. حديث جابر تحريم الميتة كيف نجمع بينهم أحسن الله؟ بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أيما يهاب دبغ فقد طهر. هذا في تحريم الميتة الحرام، وهذا في طهرة الجلد بالدماء، ما في التنافي.